اللهم اجعلنا من الصابرين الشاكرين الحامدين الراضين القانعين المستغفرين. الصبر على ما اعتدنا عليه حتى يحدث نوع من أنواع يعني التوافق والتكامل مع المجتمع اللي الواحد عايش فيه، مع الحياة بصفة عامة. وده طبعا شيء رديد بي أم أبيته يفرض على الإنسان في كافة ظروفه وأحواله وأوضاعه بشكل أو بآخر. الإنسان والله عايز يعيش مستمر مع أهله، ما يقدرش بيخرج ويسعى ويشوف حده ومتطلباته وحياته. أهله عايزين يعيشوا معاه بيتركوه سواء رادة أو أم أو بتركهم. هكذا بيحصل نوع من أنواع افتراق. الإنسان عايز يعيش مع زوجته وبنته ولا أبنائه. الإنسان عايز يكون عنده والله حياته المستقرة ولكنها بتتهز بشكل أو بآخر. بيجد والله متغيرات حدثت، الله أنا مش عايز، أنا عايز الثبات. أو في متغيرات تكون في صالحي وليس في ضدي. فهذا هو التغير الذي يحدث بشكل أو بآخر. هناك من يستفيد من التغيير في مرحلة ما ثم لا يستفيد منها في مرحلة أخرى فيشتكي. وهذه الشكوى أيضا من طبائع الإنسان في الحياة الذي قد لا يمل ولا يكل منها. وسواء قد أتاه أم لم يأتيه الخير قد يشتكي أيضا، لأنه قد يكون صعب أن يرضيه الإنسان. قد تكون المواصفات يعني مية مية زي ما بيقوله 5 ستار 5 نجوم. فهنا يظل الإنسان في معاناة، ويظل الإنسان يحاول ويبذل جهده من أجل تحقيق ما يستطيعه للوصول إلى هذه المستويات التي يريد أن يعني يلبيها. وينقول ربنا يخفف عنا الحمل والأثقال وينور لنا طريقنا، وإزاي نستطيع أن نواكب ونتأقلم مع هذه المتغيرات والمستجدات ونكون راضين وقانعين. وهنا الرضا برضك يعني شيء صعب للإنسان، ولكنه من عند الله سبحانه وتعالى يكون سهل إن شاء الله.